وقد جاءت حديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة في المرأة والدابة والدار ونحو هذا. يقول هنا المعلق أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأحمد في المسند واللفظ له من حديث ابن عمر وعند أحمد في المسند عن عائشة قالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول. ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. يعني هذا قول أهل الجاهلية ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بمحلوف نعم كما حلفت أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلى آخر الآية. صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد من عائشة. هي تقول كان ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فكيف يكون اجتهاد من عائشة؟ يعني إن أتى برواية أحمد و اللي في المتن رواية البخاري ومسلم. إيه كل حال لكن أم المؤمنين ثبت عن أم المؤمنين وعند أحمد عن عائشة قالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا يقول ما هكذا كان يقول ولكن نبي الله كان ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول. على كل حال إذا ثبت هذا إذا يعني ثبت هذا في سنده ف لأن لفظ البخاري صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء كان في المرأة والدابة إن كان لفظ البخاري يعني على على على الشرط نعم على الشرط يعني إن كان في شيء يعني من أمور الجاهلية فهو في ثلاث لكن يوضحه كلام عائشة رضي الله عنها كان أهل الجاهلية تقول إنه يقول صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهكذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس. هذا توجيه ابن القيم أبو توجيه ابن القيم رحمه الله. لكن إذا ثبت نعم قول عائشة فتوجيهها أو إذا ثبت حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة يعني هذا ما يعارض بشيء ما يعارض باجتهاد ولا يعارض برأي لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يعني الحديث ما هو ثابت هذا شيء آخر. ثم البخاري اللي في البخاري وفي مسلم يقول إن كانت الطيرة في شيء يعني الأصل نفيها إن كانت الطيرة في شيء فالأصل نفيها ففي المرأة والدار والدابة على عادة أهل الجاهلية على عادة أهل الجاهلية وإلا ليست الطيرة في شيء يعني ليست الطيرة يعني صحيحة قال: والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس. نعم. فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها. وكل لكن هنا بسعادة من قاربها، إذا كان يقاربها بمنهج شرعي قربة لله عز وجل. أي نعم. أما إذا كان هي بذاتها على كل حال، يعني المقدسات لا تقدس أهلها، المبارك يعني هو مبارك في نفسه لكنه لا يبارك غيره، ولكن الذي يبارك هو الله عز وجل. والمقدسات يعني الذوات المقدسة، الأراضي أو البلدان أو المساجد، لا تقدس من كان فيها، وإنما يقدس المرأة عمله. أين فهو إذا قاربها على أساس أنه يعمل قربة مشروعة لله عز وجل، كمن يقارب الكعبة للحج وللطواف حولها، فهذا قاربها بأمر مشروع. نعم، فتحصل له البركة بهذا الأمر المشروع. وكذلك تقبيل الحجر، يقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا محض العبادة، لأن العبادة هي الامتثال، امتثال أمر الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني لا، العقل نفسه يسلم والعرف أيضا لا يحكم أو لا ينطلق من العرف على شرعية العبادة، إنما الذي يشرع العبادة: يا أخي آذيتنا بالتصوير الله يهديك، ونحن لا نسمح. إنما الذي نعم يقتضي مشروعية العبادة هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخروج حظ العقل أو خروج مقتضى العقل، وخروج حظ النفس، وخروج اضطراد العادة من دافع الإنسان إلى العبادة، وإنما دافعه مجرد الامتثال، هذا هو محض العبادة، وهذا هو إخزاء الشيطان. كان يعني مثل الحالة التي تحصل عند بعض الناس عندما يرمي الجمار، قد يكون معه 7 حصيات، الواحدة فوق الحمص، ويرمي بها، قد يأتيه الشيطان يقول: ماذا تفعل هذه الحصيات؟ ثم أنا لا أرى أمامي إلا شاخص من جدار، فيعني ما هذا العمل أو ما هذا؟ هذا لا يقتضيه عقل الحقيقة، لا يقتضيه عقل، ولا أيضا يعني يعتبر من اضطراد العرف، ولكن الامتثال، نفس الامتثال اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رمي الشيطان، هو رجمه في الحقيقة. نعم. قال: ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله. نعم. وقدره. نعم، بعضها نحوس يتنحس بها من قاربها، يعني كأن يكون مثلا عاصي لله عز وجل، فمن قاربه لا بد أن يعني يتأثر به. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم، هذا يحصل هذا، لكن ليس هو بذاته، إنما باستجابة الشخص نفسه لداعي الشر. نعم، باستجابة، كان يجتمع شخص مع شخص على مفسدة، على معصية، فكل منهم يأخذ نصيبه، لا أن يعني نفس الأول أو الداعي الأول إلى المعصية يتحمل إثم المعصية كلها، بل كل نعم يتحمل مسؤوليته ويتحمل نصيبه. نعم. قال: وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس كالسم والسموم ونحوها. نعم. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. يعني كان كان ابن القيم يقول قد يكون في الديار شؤم والنساء شؤم، تكون الديار مباركة. نعم. وتكون بعض النساء مباركة، وكذلك الخيل مباركة، يعني الخيل معقود بنواصيها الخير. أي نعم، بمعنى نعم، يعني أن هذه الذوات فيها خير، ففيها خير، وهذا مدرك بالحس. يعني كان مثلا تغرس شجرة من النخل وتكون مباركة، وهي نفس الشجرة تغرسها في محل آخر ولا تثمر ولا تكون مباركة، هذا كله بقضاء الله وقدره. والعاقل يعني يسعى في مصلحة نفسه فيذهب فيعني يحصل ما فيه خير وفيه بركة. فعلا بعض الديار يعني قد يكون فيها فتح في الدين وفي العلم وفي الرزق، وبعض الديار يكون بسبب يعني بسبب ما جعله الله فيها لا خير فيها، كما يعني أن المعصية تؤثر في البقعة، المعصية في حد ذاتها تؤثر في البقعة. نعم، كما يحصل يعني في بحيرة لوط وفي غيرها. وكذلك النساء، يعني شخص أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر، فقال له تزوج، فتزوج، كيف أنا أشكو الفقر ويقول لي صلى الله عليه وسلم تزوج؟ يعني تزيد مسؤوليتي مسؤولية وفقري فقر، لكنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج. وإذا بالزوجة التي تزوجها كسول، يعني زاد فقره فقر وعناؤه عناء، أتى يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوج، حتى يعني تزوج الرابعة أو الثالثة، الرابعة نعم فيما يذكر في القصة الله أعلم. وإذا بالرابعة امرأة صناع فيها خير وفيها بركة ولها تفكير إيجابي، قالت أنتن جالسات بهذا الشكل عبء، كل منكن يعني يشتغل ويعمل، ذهبت للجيران وطلبت منهم صوف لتغزله لهم بالأجرة، ووزعت على تلك النسوة، ويعني اشتغلنا وعاملنا وهي تديرهن. فعادت هذه المرأة على الجميع يعني بالسعة وبالغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، والله واسع عليم. نعم، قد يكون بعض الناس إيجابي، وبعض الناس قد يكون يعني حتى إلا إذا كان بعض الناس مثلا يعني متوجه لطلب العلم ومتوجه للخير، والآخر يتكسب عليه. يعني شكى رجل أخاه قال إن أخي لا يشتغل ولا يعمل عاطل، وأنا يعني أنا الذي أتكسب أو أنا الذي أشتغل عليه، فقال له لعلك يعني إن لعلك ترزق به، وهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. فمن هذا الباب نعم يحصل، لا أن الذوات فعالة، يعني ما في سبب يقتضي موجب، فعال بنفسه يقتضي موجبه بنفسه.

ينظر تاريخ الطبري. الطبري روى عن يعني أبي مخنف هذه الأخبار، وهو شيعي هالك، بل هو رافضي. هنا فيزيد ما أمر باستباحة المدينة ولا أمر بالاعتداء على أهلها، وكل هذا كله كذب على يزيد بن معاوية. نعم. قوله بل إن يزيد بن معاوية يعني كان أول من غزا القسطنطينية في جيش كان أميره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية أميره يزيد بن معاوية. نعم. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، نعم، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه إعراض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. شوف هنا فمن نفسك، إما بسبب ذنبها أو بسبب قصورها، فمن نفسك إما بسبب تقصيرها أو بسبب قصورها، قد لا يكون يعني بسبب ذنبه ولكن بسبب قصوره، والمصيبة هذه تكمل قصوره إذا صبر عليها، وتمحو ذنبه إذا كان مذنبا. مثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بأحد وهو عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لتحقيق التوحيد وأنه ليس إلها إنما هو بشر يصيبه ما أصاب البشر، وقد استفيد من هذا الذي حصل في أحد من إشاعة موته صلى الله عليه وسلم، وما حصل له من استفيد من هذا في تحقيق التوحيد لما مات عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل في ذلك قوله تعالى حينما أشاع الشيطان أن محمدا قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أبو بكر تلا هذه الآية بعدما طرب الناس يعني ذهلوا، بعضهم ما صدق أنه مات، وعمر استل السيف وقال من يعني زعم أنه قد مات ضربت عنقه، صار يتكلم بكلام يعني. فأبو بكر أراد أن يسكته ولكن لم يستجب له، وتنحى ناحية وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا هو اقرأ السيئة والحسنة وموقف العبد منهما لشيخ الإسلام بن تيمية، وهو كتاب جميل، هو شرح لقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما بسبب تقصيرها أو بسبب قصورها. نعم، نسأل الله اللطف والعافية. نعم، هذا العنوان وضعه الشيخ محمد حامد الفقي، وإلا هو تفسير لقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا التفسير استطرد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني استطرادا طويلا حتى أصبح كتابا، طبع باسم الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هنا هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. تطيرت فبرح ظبي فقلت يا رسول الله قال فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته. أين؟ فقلت يا رسول الله تطيرت. تطيرت. نعم. يعني هل هذا تطير مني؟ نعم. فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أيوة، هذا تفسير الطيرة. نعم، هو في إسناده انقطاع لكنه تفسير صحيح. نعم، وفي إسناده انقطاع أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وكان وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر. الصفر، يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. نعم، هذا تعريف للطيرة جميل، وحد تعريف جامع مانع: ما أمضاك أو ردك. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل عمرة رمضان أفضل من غيرها؟ نعم، عمرة في رمضان ورد يعني أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ودي إذا فيه سؤال بدون كتابة ما في بأس، بس لا تنادين من وراي، تعال أشوفك. نعم، وعليكم السلام، حياك الله، اجلس تفضل. اعتمرت عن نفسها، اعتمرت عن نفسها، خلاص تعتمر عن أخيك. أيوة، لا هي تعتمر عن أخيك بس. أين وفيك؟ نعم نعم يا شيخ. أي ما تعرف إيش الفرق بين التقصير والقصور؟ من يعرف الفرق بين التقصير والقصور؟ التقصير أنت تتعمد التقصير، يعني تكون مقصر فيما طلب منك وأنت تقدر عليه. أما القصور فشيء يعني لا إرادة لك فيه. أنت من ليبيا؟ أي هذا في يعني ملحة، إخواننا أهل المغرب يغلب عليهم العجلة، فأحد الشيوخ قال: والله أنتم طيبين يعني فيكم إيجابيات لكن فيكم خصلة، فقبض على يده وقال ما هي؟ قال هذه العجلة. الله المستعان. نعم عدل سؤالك بس تلطف بنا. نعم أي نتيجة القصور حتى يكمله الله على صبره. أي نعم يعني كما يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني حصولنا في خروجنا من الجنة مصيبة للابتلاء. نعم وفيك أبدأ بالقريب. نعم ها أصلحه الله. أي يسقي الطائفين. نعم مجاني ولا لكن بالمجان زي ليش قلوش لا الطائف هو ما يطوف إلا وهو على وضوء على طهارة ويباح للطائف أن يتكلم وأن يشرب ما في شيء هنا. لكنه لا يطوف إلا على وضوء على طهارة. هو فعلا ما كان يعني ما كان يستعمل هذا لكن كلمة يعني التحريم أو التحليل لابد من دليل. ليه ما سأل الولد وقال إيش دليلك؟ أطلبوا الدليل. على كل حال ما أعرف دليلا في يعني لعدم لتحريم الشراب للطائف ما أعرف دليلا في هذا. نعم إنما الطائف لا يطوف إلا وهو متوضئ كما ورد النص فيه. يعني الطواف إنما هو صلاة لكن لا يقاس على الصلاة في كل حال. ربما هذا قاس على الصلاة في أنه لا يشرب يعني لا يشرب المصلي وهو يصلي فقاس على ذا الطواف وهذا يحتاج إلى دليل يخص الطواف. نعم لأن الطواف أيضا يصح الكلام فيه ولا يصح الكلام في الصلاة فهل نقيس الطواف على الصلاة في كل شيء هذا خلاف الله. نعم والله أعلم. في سفرة واحدة الخروج في سفرة واحدة الخروج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة غير مشروع غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة ولم يكرر. عائشة رضي الله عنها لما أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنها رفضت عمرتها وأدخلت عليها الحج فأصبحت قارنة في قول بعض أهل العلم أو في ظاهر الحديث قول النبي ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. على كل حال هي لها ظرف خاص والدليل أنه خاص بها أخوها عبد الرحمن ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة معها. ما الذي يمنعه؟ ولو فعل هذا الهمم التي توفرت بنقل قصة عائشة متوفرة بنقل فعل عبد الله بن عمر لو فعل. فلما لم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة علمنا أنه اكتفى بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونظن به أنه امتثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهذا أمر خاص بعائشة. فمن كان له ظرف مثل ظرفها نعم فيجوز إذا رفض عمرته أن يأتي بعمرة منفردة بعد الحج. إيه ما يصلح ما يصلح يا أي. جيت في المدينة من أجل تكرار العمرة ولا جيت في المدينة على أساس أي نعم الزيارة؟ ما يصير الاثنين معا. يعني أبسألك سؤال، لو أنك قيل لك ما تعتمر، هل تأتي للمدينة؟ لقنك الجواب هو، لكن لو قيل لك لا يمكن أن تعتمر، فهل تأتي للمدينة؟ هل العزم تجي للزيارة؟ خلاص، إذا جدا بك العزم أن تعود مرة أخرى للعمرة، فما الذي يمنع؟ ها؟ واضح. إيه الحمد لله. طيب يا أخواننا، بدأت الأوراق. يعني اللي كتب أتعب نفسه يشوف ورك باليسرعات، ورك ترفع اليسار، ارفع اليمين. طيب نعم، طبعا هم لهم رواتب، فهذه رشوة. لكن إذا كان السائق أخلاقه سيئة ويخشى منه الإساءة، فهو مثل قاطع الطريق، تدفع شره بشيء من المال، يتوقف ويؤذي. أي نعم، طبعا هو الإثم عليه، وهؤلاء يدفعون الشر عنهم. لو أن لصا قاطع طريق اعترض لك وقال تعطيني بعض ما في جيبك ولا أخذ كله، فأيهما يعني أولى؟ تعطيه بعضه وتخليه يمشي. أي نعم. لكن هو ما يجوز إذا حصل قدرة يعني إذا حصل قدرة تامة أو حصل فيه يعني مجال لأن يشتكى إلى المسؤولين، وما فيه. على كل حال، درء المفاسد مقدم. اتقوا الله ما استطعتم. ما حكم حلق اللحية؟ حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو اللحى، أرخو اللحى، أعفو اللحى. أي نعم، فهذا صحيح في صحيح البخاري، والأمر يقتضي الوجوب. يقول يمتلك كمية من الذهب بوزن 476 جرام تقريبا، وأنا أستحمله كحلي، فما حكم الزكاة فيه؟ والله الخروج من الخلاف يعني يزكى الحلي المستعمل، يزكى. يقول كنت قد استلمت مبلغا من المال لأجل سداد ضريبة. ها؟ اصبر يا شيخ اصبر، هذا السؤال لك أنت. كنت استلمت مبلغا من المال لأجل سداد ضريبة، حكم محكمة، ولظرف سلمت هذا المال لأحد أهله دون توثيق، فكان منه نكران استلامه، فهل لي أن أسدده من زكاة مالي؟ لا، ما يجوز. الله يعينك، خلاص. إذا صليت الاستخارة وكررتها كيف أعرف القصد الذي أتوجه إليه؟ فربما الشيطان يتسلط ويجعلني أتوقف. تعوذ بالله من الشيطان، وشوف يعني الانشراح الذي يحصل بعد الاستخارة، ينشرح قلبك وينشرح صدرك لأحد الأمرين. نعم تفعل. والاستخارة يا إخواني ما تفعل إلا في أمر يعني ليس مشروعا، في أمر لا تدري، يعني في أمر ما فيه دليل من القرآن في حث أو من السنة، يعني ليس مشروعا، أو في عينه لا تدري يعني أيها أو أي الأمرين فيه الخير، فأنت تستخير. وإذا استخرت الله عز وجل واستشرت بعد ذلك فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وتعوذ من الشيطان، والشيطان نعم من تعوذ بالله أعاده منه. في العامية يقولون درب الغانمين يمين، هل أنتظر إشارة من الله أم أستمر أكرر الاستخارة؟ لكن ما أدري وش علاقة المثل هذا بالاستخارة، درب الغانمين يمين. لا، هو هذه كلمة عامية، وعلى كل حال الممدوح أصحاب اليمين يوم القيامة، أما أصحاب المشأمة فهم مذمومين. أي نعم، ومن رضي الله عنه يؤتى كتابه بيمينه. ما تنتظر إشارة على كل حال، الذي ينشرح له صدرك وهو من أمور الخير نعم تفعله، تتوكل على الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ثبت عتبة باب عتبة بيتك وما إلى آخره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الميمنة، والذين كفروا هم أصحاب المشأمة. فاليمن في الإيمان والشؤم في الكفر، يعني تتمة لجواب السؤال السابق. لا خلاص، هذا ما هذا حمل. نعم، يقول إبراهيم عليه السلام قال ثبت عتبة بابك أو بيتك وما إلى آخره، فهل يجوز الأب إذا رأى من زوجة ابنه ما يستدعي، يعني ما أدري إيش معنى كلامه، فهل يعمل بذلك؟ إذا كان الأب نعم رأى من زوجة ابنه أنها كافرة أو أنها يعني غير شاكرة فيشير على ابنه، نعم يغير عتبة بابه. وإذا كانت شاكرة ولكن لغرض في نفسه لا ينبغي أن يتدخل في الموضوع. يقول نحن في بلادنا إذا مات الميت أحضرنا قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، ما حكم طلب؟ هذا ما يجوز، هذا بدعة. إحضار القارئ يقرأ هذا بدعة. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيدكم رسول؟ نعم، هو سيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم عليه صلاة دائمة. لا، هذا لا يجوز طلب الشفاعة منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته لم يكن الصحابة يطلبون منه الشفاعة ولا يستفتونه في شيء أشكل عليهم، إنما تطلب الشفاعة منه في حياته، بمعنى يطلب دعاؤه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته لا تطلب الشفاعة منه. لكن في المقام الأعظم، مقام المحمود، نعم الخلق جميعهم يتوجهون إلى أولي العزم فيعتذرون، يتوجه إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى آخر، إلى أن تصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يطلبون شفاعته أن يريحهم الله من عناء الموكب فيقول أنا لها. لا يشفع ابتداء، يذهب يسجد تحت العرش يستأذن ربه حتى يؤذن له، يفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يحسنه من قبل، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم على رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته. ومن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليحقق التوحيد وليقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يدعو بهذه الدعوات: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: من قال يعني عمل هذا أو قال هذا حلت له وجبت له شفاعتي. اللهم صل وسلم. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو منكم الدعاء لمصر وأهل مصر. الدعاء لجميع المسلمين، الدعاء لجميع المسلمين، ودعاؤنا خاصة للمسلمين في مصر وفي غير مصر وفي غير مصر. أما غير المسلمين وأعداء المسلمين، أعداء الله وأعداء رسوله، فإننا ندعو الله عز وجل أن ينصرنا عليهم وأن يكبتهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما حكم من أتى بمخالفة من مخالفات الإحرام كالطيب مثلا إذا كان ناسيا يزيحه ولا شيء عليه، أما إذا كان متعمدا ما في داعي للتعمد. على كل حال هذا يدل على أنه آثم، ومع الإثم يجب عليه فدية. وهل نعم لا ما تبطل العمرة إذا كانت يعني المخالفة ترك واجب فيجبره بدم أو ارتكاب محظور يجبره بحسب هذا المحظور. قد يكون الدم يعني بدنه، وقد يكون يعني بحسب فعل هذا المحظور. إذا كان قطع من شجرة كبيرة من شجر الحرم، نعم، أو صاد صيدا وهو محرم، أي نعم، فيفديه مثله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا سائق حافلة مصرية، حتى الحافلات تأخذ جنسية مصر، وحضرت الحج والعمرة كثيرا والحمد لله، وأخي توفي، فهل يجوز أعمل له العمرة مع العلم؟ شوف، يقول مع العلم أنه أنت لا تجوز أو غير شرعي أن أذهب إلى التنعيم. طيب أنت ما دام تسمع هذا الكلام، إما يعني أن تمتثل إن شاء الله، وهذا الذي أدين لله به، أن يعني الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. ولكن إذا خالفت وقلت لبيك عمرة، أقول لزمتك العمرة، لا بد أن تأتي بها مع المخالفة. كيف يكون القصور في العبد مع التمثيل؟ ما أدري، يعني توضيح الواضح الحقيقة. إذا كنت ما تعرف القصور في العبد، هل الناس كلهم سواء يعني في الصحة وفي العافية وفي الأطراف وفي أي نعم؟ قد تحصل مصائب بسبب قصور العبد، يبتلى العبد، هل يصبر؟ حق الله على العبد في المصيبة أن يصبر له، فيكمل نقصه. ما أصيب إلا بسبب قصور. أي نعم. مثاله لو أن يد شخصا قطعت يده، فهل نقول يعني حين عندما قطعتها هل يقول يجب عليه يلزمه أن يغسلها؟ لا، ولكن يعني إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، وإذا حصلت المصيبة فحق الله على من أصابته المصيبة أن يصبر له، إن كان مذنبا يستغفر، وإن كان على كل حال ما كلكم خطاء، وكل بني آدم خطاء، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن أصيب بمصيبة فليستغفر وليصبر لله عز وجل، يدعو الله عز وجل بزوال المصيبة ويستغفر الله عز وجل. أي نعم، ويحتسب بصبره لله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، هل من باب قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي أن الوقوف هو أعظم ركن؟ لا، قوله الطيرة شرك يعني التعلق، ما أمضاك أو ردك باعتقاد أن هذا الشيء هو الذي يأتي بالحاجة أو يمنعها. إذا اعتقدت أن يعني موجودا فعالا بإرادته غير الله فهذا شرك. شخص دخل المسجد وركع فردا، وفي الركعة الثانية حضور ناس معه، فهل صلاته صحيح بالنسبة؟ نعم، إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة وأقام ليصلي الفريضة وصلى الركعة الأولى وفي الركعة الثانية اقتدى به من اقتدى وتحول من نية المنفرد إلى نية الإمام، يجوز هذا. اللهم صل. حضرنا من القاهرة للطائف ولم نحرم إيش بالطائرة، هل يصح أن نحرم من ميقات الطائف؟ نعم، من ميقات الطائف، من ميقات الطائف اللي هو السيل الكبير. أم لا بد أن يكون بالطائرة؟ لا، وادي المحرم أو السيل الكبير أو ما يحاذيه وادي المحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة تعدل ألف صلاة. وهو هنا السؤال: تضعيف الثواب مقصور على الصلاة؟ الصلاة نعم، صلاة في مسجدي هذا نكرة تعم، يعني تعم كل صلاة، ولا تضعيف ثواب القراءة والذكر وغير ذلك من الأذكار؟ كل القربات في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة. هل قول أهل الجاهلية في المرأة والدابة والدار جاراه النبي صلى الله عليه وسلم أم نفاه؟ نفاه بالقطع.